الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبي عبد الرحمن في كتابه السنن كتاب الغسل والتيمم باب الأمر بالوضوء من النوم. قال رحمه الله أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا محمد بن مسلم الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في كتاب المياه وما يتطهر به كتاب المياه وما يتطهر به من الأشياء. يقول رحمه الله حدثنا باب الأمر بالوضوء من النوم. النوم ينقسم أقسام: نوم ينام الإنسان هو جالس أو ينامه متكي أو ينامه مضطجع أو ينامه على ظهره أو ينامه على بطنه. اللي على بطنه وعلى ظهره والمتكي هذا ينتقض وضوءه، وأما الذي ينام ينعش وهو واقف أو ينعش وهو جالس فلا ينتقض الوضوء. هذا ما قسموه. يقول رحمه الله حدثنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال يقول الزهري حدثني سعيد بن المسيب قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم من النوم فلا يدخل يده في الإناء. يدخل يدك في الإناء وانت توقع قائم من النوم الإنسان، سواء كان نوم نهار طويل أو نوم ليل. نوم الليل لو كان قليلا لابد لا تدخل يدك في الإناء، لابد من غسلها برا. تغسل يديك ثلاثا برا، تذرف عليها، تأخذ الإبريق وتصب على اليمنى حتى تغسلها وتنظفها، ثم تصب على اليسرى، هذه ثلاث مرات وهذه ثلاث مرات. أو تخلي واحد يصب عليك من الإبريق وتغسل يديك اثنين كلها سوا سوا. أما إذا كان ما عندك أحد، ولينا مثلا أما سطل وإلا معون، فإنك تميل الإناء على اليد اليمنى حتى تغسلها وتنظفها، ثم تغرف باليد اليمنى على اليسرى وتغسلها أيضا حتى تنظف اثنين ثلاثا ثلاثا. هذا قبل أن تدخل، وبعد ذلك تدخل يدك اليمنى ثم تتوضأ وضوءك للصلاة. سألنك نقضت الوضوء، تنتقض الوضوء، وإنسان المسألة نوم بس، فالنوم نقض الوضوء لا شك في هذا، ولكنك تتوضأ وضوءك للصلاة وتنهي الوضوء على ما أخبر، على ما مرنا من الأحاديث، من حديث الصحابة رضي الله عنهم في صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. تختار أي نوع من أنواع الذي ذكره الصحابة وتتوضأ وضوءك للصلاة في أي نوع تريد الإنسان. نعم. يقول إذا قام أحدكم من الليل، يعني من نوم الليل، إذا قام أحدكم من نوم الليل سواء كان قليلا أو كثيرا. نمت الإنسان بالليل سواء كان نومك قليلا أو كثيرا، فلا تدخل يدك اليمنى في الإناء حتى تغسلها ثلاثا برا خارج الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. يدك اليمنى ما تدري أين باتت، لأنك الإنسان إذا نمت ما تدري، تخبط يدك هنا وتخبط هنا وتخبط هنا. والحكمة الله أعلم أنها لم يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فيها، إلا أنه قال لا يدري أين باتت يده. كابر شخص من المنافقين قال أنا أدري وين باتت يدي، أنا أدري وين باتت يدي، باتت على جنبي ما جنبي، فأصبح يده في دبره، أصبح نعوذ بالله ويده داخلكم في دبره. هذا المكابر لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لازم يعاقب بما كابر به، يعاقب. أصبح في الصباح ويده في دبره نعوذ بالله. الشاهد ليس هذا المقصود، وإنما المقصود خفي الله أعلم به. الرسول قال يغسلها ثلاثا، يغسلهما ثلاثا خارج الإناء، ثم بعد ذلك يغرف على نفسه ويتوضأ وضوءه للصلاة. نعم. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا داود عن عمرو عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري فجعلني عن يميني فصلى ثم اضطجع ورقد، فجاءه المؤذن فصلى ولم يتوضأ، قال أبو عبد الرحمن والحديث مختصر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود قال حدثنا عمرو قال عن كريب عن كريب مولى ابن عباس قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه بات مع خالته ميمونة والرسول عليه الصلاة والسلام تلك الليلة عندها تلك الليلة الرسول ليلة ميمونة بات عندها الرسول وبات ابن عباس في توصية من أبيه أرسله أبوه ليتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام الوضوء والصلاة والأشياء وهو يفقه كان ابن 7 سنوات تقريبا يفقه كل ما يقال له. فلما قام نام الرسول عليه الصلاة والسلام أول الليل ثم قام فغسل يديه كما أمر 3 مرات ثم توضأ وضوءه للصلاة من شنة يقول ابن عباس من شنة يعني قربة معلقة على 3 أعواد كذا الأعواد وتعلق القربة الإنسان تصير القربة تدوج من تحت الأعواد والشنة هذه يشربوا منها أحسن من الثلاجة ماءها أبرد من الثلاجات. فقام عليه الصلاة والسلام وتوضأ ثم كبر يصلي فقام ابن عباس وتوضأ من الشنة مثله وصف عن يساره يصلي كبر صف عن يساره فجذبه عليه الصلاة والسلام يقال إنه بأذنه حتى أقامه على يمينه جذبه من وراء من خلفه حتى أقامه على يمينه. الشاهد هذا يستدل به كثير من الأئمة أن صلاة الإنسان على يسارك مأموم على يسارك وأنت إمام ويمينك خلو لا تصح لهذا الحديث لأن الرسول سحبه من خلفه حتى أقامه عن يمينه. وصلاة الإنسان يأتي شخص يصف عن يسارك ويمينك خالي ما تصح صلاتها اللي عن يسارك لازم يصير عن يمينك لابد إلا إذا كان اثنان إذا كانوا اثنين وكان واحد يمين واحد يسار وأنت بالوصف إمامهم لا بأس بذلك. أما أن يخلو اليمين والإنسان يصير على اليسار فلا تصح الصلاة عند الإمام أحمد وعند غيره من كثير من الأئمة. عند بعض الأئمة تصح الصلاة لأن هذا يقول في النافلة لكن الإمام أحمد عممها نافلة وفريضة كل واحد يصلي الإنسان على يسار الإمام ويمينه خالي لا تصح صلاة اللي صلى على يسار لا تصح صلاتهم. فالشاهد أن الإمام أحمد عمم الحديث في الفريضة والنافلة. بعض الأئمة قال لا الحديث في النافلة ونقصره على النافلة فقط لأن ابن عباس يصلي في النافلة. والشاهد أن ابن عباس قام وصلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر ما فعل الرسول حين قام من النوم أنه غسل يديه خلف خارج الإناء ثم توضأ ثم صلى. نعم. يقول ابن عباس رضي الله عنه ثم إنه لما توضى وصلى اضطجع عليه الصلاة والسلام ثم جاءه المؤذن بلال فآذنه للصلاة فقام وصلى بالناس ولم يتوضى. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. القلب واعي وإذا ما نام القلب الإنسان ما يحصل شيء. إذا العينين تغمض وتنام لكن القلب واعي صاحي. فإذا يقول تنام عيني ولا ينام قلبي عليه الصلاة والسلام. فقام لما آذنه المؤذن وقال الصلاة يا رسول الله خرج عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس ولم يتوضأ. قال رحمه الله أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ناس أحدكم في صلاته فلينصرف وليرقد. يقول الإمام النسائي رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الظاهر عبد الرحيم لكن هنا يقول عبد الرحمن الطفاوي محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب قال حدثنا أبو قلابة عبد الله بن زيد قال عن أنس رضي الله تعالى عنه نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاة فلينصرف وليرقد. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نعس أحدكم في صلاته نام ولا يدري يبي يقرأ الفاتحة عجب لا يقرأها من النوم يبي يقرأ السورة الأخرى عجب لا يقرأها من النوم نائم فلينصرف يقطع الصلاة ولينصرف ولينام ولا شبع من النوم وانت يقوم يصلي. لكن إن كانت الصلاة فريضة هل يقطعها؟ الصلاة فريضة وحسب النعاس فهل يقطع الفريضة ويصلي؟ تقول لا يجوز أن يقطع الفريضة. لكن إن كان النوم غلبه حتى لو فريضة غلبه النوم فإنه يقلب نية الفريضة إلى نافلة ثم يقطعها. أما الفريضة لا يمكن أن تقطع بحال من الأحوال الفرض إذا تلبست به لا يمكن أن تقطعه بحال من الأحوال، وكذلك الصوم. الفريضة لا يمكن أن تقطعه بحال من الأحوال، وكذلك الحج والعمرة إذا أحرمت به ولو نافلة لا يمكن أن تقطعه بحال من الأحوال إلا إذا تم عمله أو حصر في الحج. أما الصوم والصلاة فلا يمكن أن تقطع فريضة بحال من الأحوال، لكن في الصلاة تقلب نية الفريضة إلى نافلة، ثم تقطع النافلة ولا شيء عليك. أما تقطعها وهي نيتك فريضة فأنت لم تخرج، لم تخرج من الصلاة وأنت في صلاة، ما يجوز أن تقطع الفريضة. إنما اقلب النية وأنت واقف، الإنسان اقلب نية الفريضة إلى نافلة ثم اقطعها واخرج. حتى لو رأيت مثلا صفيت لفريضة وحدك ورأيت الصف انبنى أمامك الإنسان وأردت أن تصلي مع الجماعة، فريضة تصليها مع الجماعة أفضل من كوني وحدي وأنت في المسجد أنت وهم. اقطع انو الصلاة، انو الصلاة نفلا، اقلب صلاة الفريضة إلى نافلة ثم اقطع النافلة وادخل مع الجماعة بالفريضة بنية جديدة، ادخل مع الجماعة بنية جديدة التي هم أمامك يصلون، وادخل معهم بنية جديدة في الفريضة التي يصلونها وأنت تصليها نافلة. ولكن ليلاحظ أنك إذا صليت فرضا مع إمام والإمام يصلي فرض آخر أنه لا يصح، صلاتك لا تصح لأن اختلفت النية، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تختلفوا علي، فلا يمكن يختلف الإنسان نية بنية. صلي الظهر مع من يصلي العصر ما يمكن، أنت صلي الظهر أولا إذا كانت فاتتك ثم صلي مع الجماعة العصر إن أمكنك. المهم أنه لا يمكن أن تقطع الفريضة بحال من الأحوال، لا بد أن تقلبها نافلة ثم تقطعها يا الإنسان ثم تنام إن شئت، فإذا نمت واستبعت من النوم قم صل ما دام الوقت موجود فأنت حر، لكن لا تخرج الوقت، فإن خرج الوقت فأنت عاصي وتصير قضاء وتصير آثم، فلا تخرج الوقت حتى لو النوم معك لا تخرج الوقت يا الإنسان. نعم. باب الوضوء من مس الذكر. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة عن سفيان عن عبد الله يعني من أبي بكر قال على أثره قال أبو عبد الرحمن ولم أتقنه عن عروة عن بصرة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ. يقول الإمام النسائي رحمه الله باب الوضوء من مس الذكر، يعني من أفضت يده على ذكره فليتوضأ. الإمام أحمد عمم اليد كلها، تمس بحرف اليد يمين هنا أو بحرف هنا أو بكفك من داخل أو بظهر كفك من برا، كله ينقض الوضوء عند الإمام أحمد رحمه الله. عند بعض الأئمة لا ينقض إلا الكف، نفس الكف أو ظهرها، أما ظهر اليد أو باطنها، أما الحرف الأطراف اليد من هنا ومن هنا فلا ينقض عند الشافعي، ولا أدري عن الأئمة الباقين. الشاهد أن الإمام أحمد يرى أن اليد هذه متى ما أفضت إلى الذكر ومسته فإنه ينتقض الوضوء عند الإمام أحمد في أي حالة من الأحوال مست الذكر. يقول الإمام النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن عبد الله بن أبي بكر نعم قال على أثره قال عبد الرحمن ولم أتقن. يقول لم أتقن حديث أبي بكر اللي هو بن محمد بن عمرو بن حزم نعم، أو أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هي في هذه الطبقة نعم. عن عروة عن بصرة العروة يروي عن مروان بن الحكم، وكان أميرا على مدينة، مروان بن الحكم كان أميرا على مدينة لمعاوية، فتجادل هو وعروة، عروة يقول لم يبلغنا عن هذا شيء، ومروان بن الحكم يقول حدثتني بشرة إنها قالت بن صفوان أنها قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ. قالت متقن يا مروان؟ قال نعم. قال أنا ما أثق بهذا. قال تعال فلان اذهب إلى بشرة واسألها عن هذا الحديث. ذهب الحارس وسأل بشرة وأتى بكلام مثل كلام مروان بن الحكم، فقنع عروة رضي الله عنه. الشاهد أنه مرنا هذا الحديث بثلاث سندات، مرنا هذا الحديث في كتاب الطهارة بثلاث سندات، وهو موجود في الأمهات الست، حديث بشرة وحديث طلق بن علي موجود أيضا في الأمهات. الشاهد أن الحديثين صحيحين، وكل أخذ بشيء، كل إمام أخذ بواحد منهما. الإمام أحمد أخذ بحديث بشرة، وبقية الأئمة أخذوا بحديث طلق مثل أبي حنيفة وغيره. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا محمد بن سواء عن شعبة عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. يقول الإمام النسائي مؤكدا ما سبق حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا محمد بن سواء قال عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير عن بشرة يعني أنه سمع من بشرة. هل عروة ذهب إلى بشرة وتحدث معها أم أنه بلغه حديث مروان وحديث الحارس الذي أتى به؟ يجوز أن عروة اتصل ببشرة بنفسه وتيقن بنفسه وأخذ الحديث عن بشرة بنفسه، وهذا ما يدل عليه حديث اليوم أن عروة رضي الله تعالى عنه قال حدثتني بشرة، معناها أنه تكلم معها مشافهة، يعني ما قنع بكلام مروان ولا بكلام الحارس، وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، لازم يتيقن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فعروة ذهب إلى بشرة وحدثته كما هنا، حدثتني بشرة بنت صفوان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أفضى بيده التي تقطع في السرقة، من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضى. اليد التي تقطع في السرقة أي وصلة لمست ذكرك لازم تتوضى الإنسان، أي مكان من اليد وصلت أصبع وإلا حرفها الأيمن ولا حرفها الأيسر ولا الكف وسط الكف ولا الظهر، أي وصلة أي مكان لمس فرجك فإنك تتوضى. تقول بشهوة، نقول لا، ما ذكر الرسول شهوة ولا شيء. بعض العلماء يقول إذا كان بشهوة، لكن اليد ما تثير الشهوة إلا إذا كان هناك شيء آخر، سبب آخر، وإلا فمس الذكر باليد بدون شهوة لكن بدون حائل، يشترط أن يكون بدون حائل، تمس الذكر اليد تمس الذكر بدون حائل، يعني مباشرة تمسك ذكرك الإنسان أو تمسه مسا حينئذ ينتقض الوضوء. أما حديث طلق بن علي فإنه قال وهل هو إلا بضعة منك، قال الرجل لمس ذكره قال وهل هو إلا بضعة منك، يعني أنه لا ينتقض الوضوء. أخذ بهذا ناس وأخذ بهذا ناس. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم أنه قال الوضوء من مس الذكر، فقال مروان أخبرتني بصرة بنت صفوان فأرسل عروة قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتوضأ منه، فقال من مس الذكر. يقول الإمام النسائي مؤكدا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير أنه كان عند مروان بن الحكم فتذاكروا ما ينقض الوضوء، نواقض الوضوء يعني، فقال أن من مس ذكره فليتوضأ. قال عروة ما سمعت هذا، قال أنا سمعته من بشرة بنت صفوان، سمعت هذا الحديث، مروان يقول سمعت هذا الحديث من بشرة بنت صفوان تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الأشياء التي تنقض الوضوء فقال من أفضى بيده لذكره فقد انتقض وضوءه، في هذا النص، وهذا الذي أخرجه كثير من الأمهات من أهل الكتب، أخرجوه في الصحيحين وغيرها، وكذلك حديث طلق بن علي أخرجوه في الصحيحين وغيرها. فالإنسان مخير، أنت معك دليل كذا ومعك دليل كذا، لكن المؤكد أنك إذا أفضيت لذكرك توضأ، علشان حسما للنزاع وعلشان الإنسان يحتاط لدينه ويحتاط لوضوءه، إذا أفضت يدك إلى فرجك فتوضأ. لكن خلاف في الكف التي تصل للذكر، هل هي الكف نفس الكف يعني الكف وسط الكف اليد وسطها وظهرها أم حرفها من يمين ومن يسار أم الأصابع أم أي شيء، في خلاف عند الأئمة الأربعة. أما الإمام أحمد رحمه الله فعنده يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أفضى بيده إلى فرجه، ولا قال كذا ولا كذا، أفضيت بيدك من أي وصلة كان أي مكان من يدك لمس ذكرك لازم تتوضأ الإنسان. فالشاهد هذا الحديث هو الذي أخذ به الإمام أحمد كثير من علماء الإسلام. نعم. تقول عروة أن مروان أخبره أن بشرة قالت أن الرسول قال من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ، أو من مس ذكره فليتوضأ. نعم. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن بشرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. قال أبو عبد الرحمن هشام بن عروة لم يسمع من أبي هذا الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور السلولي قال أخبرنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم بمعنى الحديث نعم عن بشرى بنفسها قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أفضى بيده لذكره فليتوضأ أو من مس ذكره فليتوضأ. يقول النسائي رحمه الله إن هشام لم يروي هذا الحديث نفسه بس وإلا يروي عن أبيه كثير. هشام راوية أبيه يروي عن أبيه كل الأحاديث اللي تمر، لكن يقول أبو عبد الرحمن إن هذا الحديث لم يسمعه هشام من أبيه عروة. الشاهد أن الحديث مرنا في كتاب الطهارة بأسانيد صحيحة، هذا الحديث مرنا هو حديث طلق بن علي، والنسائي جاء بحديث بشرة لأنه يظهر الله أعلم أنه يرى هذا الرأي، يرى أن الذكر أن اليد تنقض الوضوء إذا مست الذكر. نعم. كتاب الصلاة فرض الصلاة وذكر الاختلاف الناقلين في إسناد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه واختلاف ألفاظهم فيه. قال رحمه الله أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصع رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذا أقبل أحد الثلاثة بين الرجلين فأتيت بتسط من ذهب ملآن حكمة وإيمانا فشق من النهر إلى مراق البت فغسل القلب بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار ثم انطلقت مع جبريل عليه السلام فأتينا السماء الدنيا فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ونعم المجيء جاء. فأتيت على آدم عليه السلام فسلمت عليه قال مرحبا بك ومن ابن ونبي. ثم أتينا السماء الثانية قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. فمثل ذلك. ثم أتينا على يحيى وعيسى فسلمت عليهما فقال مرحبا بك من أخي ونبي. ثم أتينا السماء الثالثة قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. فمثل ذلك. فأتيت على يوسف عليه السلام فسلمت عليه قال مرحبا بك من أخي ونبي. ثم أتينا السماء الرابعة فمثل ذلك. فأتينا على إدريس عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخي ونبي. ثم أتينا السماء الخامسة فمثل ذلك. فأتيت على هارون عليه السلام فسلمت عليه قال مرحبا بك من أخي ونبي. ثم أتينا السماء السادسة فمثل ذلك. ثم أتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخي ونبي. فلما جاوزت بك قيل ما يبكيك؟ قال يا رب هذا الغلام الذي بعثته بعدي يدخل من أمتي الجنة أكثر وأفضل مما يدخل من أمتي. ثم أتينا السماء السابعة فمثل ذلك. فأتيت على إبراهيم عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي. ثم رفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك فإذا خرجوا منهم لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا في أصلها 4 أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالفرات والنيل. ثم عرضت علي 50 سلة فأتيت على موسى فقال ما سنت؟ قلت فرضت علي 50 سلة. قال إني أعلم بالناس منك إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لن يطيقوا ذلك فرجي إلى ربك فسألوا أن يخفف عنك. فرجعت إلى ربي فسألت أن يخفف عني فجعلها 40. ثم رجعت إلى موسى عليه السلام فقال ما سنت؟ قلت جعلها 40. فقال لي مثل ما قالتي الأولى. فرجعت إلى ربي عز وجل فجعلها 30. فأتيت على موسى عليه السلام فأخبرته فقال لي مثل ما قالتي الأولى. فرجعت إلى ربي فجعلها 20 ثم 10 ثم 5. فأتيت على موسى عليه السلام فقال لي مثل ما قالتي الأولى. فقلت إني أستحي من ربي عز وجل أن أرجع إليه فنودي أن قد أمديت فريضتي وقففت على عبادي وأجزي بالحسنة أشر أمثالها. يقول الإمام النسائي رحمه الله كتاب الصلاة والصلاة بدأت في السماء كما سيأتي. الصلاة مشتقة من الصلوين يعني العضوين الناتئين التي لا ركع الإنسان بانه، مشتقة من الصلوين، وقيل من الدعاء، وقيل مشتقة من الدعاء لقول الأعرابي. أعرابي يقول بنته على حافة الموت: يا بنتي صلي علي، صلي كما كنت تصلين، يعني ادعي مثل ما كنت تدعين. تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، قرب الرحيل إلى الآخرة، تقول بنتي وقد قربت مرتحلا: يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع. فقال له: يا بنتي عليك مثل اللي صليتي، يعني صلي مثل صلاة، ادعي مثل دعائك، عليك مثل اللي صليتي، فاغتنمي نوما، فإن اللي جنب المرء مضطجع، المرء لا بد له مضطجع، وأن كان بيموتني ربي راح أموت هنا، فأنت بتصلي مثل صلاتك الأولى، ادعي مثل دعائك. فالصلاة قال إنها مشتقة من الدعاء، ولهذا ربنا تعالى وتقدس يقول: وصلي عليهم، يعني ادعو لهم، يا محمد صلي عليهم فإن صلاتك بركة لهم. فالشاهد أن الصلاة هي الدعاء، الدعاء مشتقة من الصلاة، أو الصلاة مشتقة من الدعاء، فالدعاء صلاة والصلاة دعاء. والشاهد يقول النسائي رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء. الرسول حكى نفسه أنه نائم، يقال أنه عند الحجر في وسط الحجر، ويقال أنه في بيت أم هاني عند الباب، باب الملك هناك عند الباب، بيت أم هاني وبنت أبي طالب اللي تروش به عام الفتح، وصلى ركعتين عمل في بيت أم هاني. يقال أنهم أتوا في بيت أم هاني نائم، ويقال أنه في الحجر نائم هنا جنب الكعبة. الشاهد والكعبة ما كان فيها حجر قبل، إلا موجود الظاهر الحجر، موجود على بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام الحجر، لأن قريش قصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجر من الكعبة، هذا ما قاله عليه الصلاة والسلام. والشاهد أنهم أتوا ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل، الثلاثة، فأخذوه وشقوا صدره من رقبته من فوق من النحر حتى وصلوا إلى السرة، كما في حديث مسلم. وهنا يقول المراق البطن، يعني الرقيق في اللحم، إلى حتى وصلوا إلى رقيق اللحم، مراق اللحم يعني ما رقيق اللحم، وصلوا إلى السرة. ثم بعد ذلك ملوه، أتوا بطست مملوء حكمة وإيمانا، وكبوه في صدره، يعني أفرغوا الطشت الذي في الطشت، مملوء الطشت حكمة وإيمانا، فأفرغوه في صدر الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم خاطوه. هذه الخياطة الثانية، هذا الشق الثاني. أما الشق الأول فكان أبو ثلاث سنوات عند حليمة السعدية بالبر بالصحراء، أتت حليمة رضي الله عنها إلى أمينة أم الرسول عليه الصلاة والسلام، نتتها به فتزور تزوره أمه، ثم جلست عندها قريب 5 أيام أو 6 أيام، ثم أخذته. قالت: أمين أصبري، قد عندنا 2 أو 3. قالت: لا أبا أخذه. قالت: خلي عندي. قالت: لا أبا أخذ، ولدي خلاص ما هو ولدك. فأخذته معها. لما أخذت 1 أو 2 أتت الملائكة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مع أخيه عبد الله أخي الصحراء يرعون الغنم، فأتت الملائكة وشقوا صدره عليه الصلاة والسلام وأخرجوا منه حظ الشيطان. هذا الفرق، هنا ملأوا حكمة وإيمان، وهناك أخرجوا من قلبه حظ الشيطان. فلما شقوا صدره وخاطوه وأخرجوا حظ الشيطان منه، ما خاطوه مرة ثانية. جاء الولد عبد الله يرتعش إلى أمه، ينتفض: أمي، أخي القرشي، أخي إيش فيه؟ قال: صرع. قالت: انقاد. فأتت له مصروع، ولكنه قام وقابلها، قام عليه الصلاة والسلام وقابلها واحتضنته على صدرها. ثم لما رأت وجهه مصفر ومتغير ركبته بالحمار وأتت به إلى أمه. وإيش بأمس أقول لك خليه عندنا واليوم تجيبينه بسرعة؟ قالت: خذيه. لا إلا تخبريني. قالت: إني رأيته مصروعا في الصحراء وخفت أنه أصيب بشيء. قالت: ابني يصيب، أتدرين ما الذي حصل؟ قالت: لا. قالت: إني لما ولدته مختونا، وإصبعه يشير إلى السماء، وبرق عند نزوله برق، برق نور أضاءت له قصور بصرة. اذهبي على بركة الله، خلي ابني عندي. فجلس عند أمه عليه الصلاة والسلام، ثم ذهبت به إلى المدينة عند أخواله. ولما رجعت توفيت هي في ودان، وادي هنا عند مستورة، وراء مستورة قليل من جهة المدينة يسمى ودان. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام شق ثانية، الأولى أخرج حظ الشيطان من صدره، والثانية ملئ حكمة وإيمانا. فقال عليه الصلاة والسلام: ولما خاطوا صدره حمله جبريل معه على البراق أكبر من الحمار ودون البغل، دون من البغل الكبير وفوق الحمار. ثم ركب البراق عليه الصلاة والسلام مع جبريل مشى به حتى وصل إلى كذا وصل إلى كذا وصل إلى كذا وصل إلى بيت المقدس، ثم أمره بالنزول وأن يصلي بالأنبياء، فصلى بالأنبياء كما سيأتي في حديث شداد بن أوس. هنا ذكر أنه صلى بهم، أنه صلى في مكان في بيت لحم، وصلى في كذا وصلى في كذا وصلى في بيت المقدس، ولم يذكر أنهم جمعوا الهلم، لكن في حديث شداد كما سيأتي ابن أوس أنه صلى بالأنبياء، جمع له الأنبياء وصلى بهم عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه عرج به إلى السماء، هذا عاد الشاهد، الشاهد أنه عرج به. الرحلة هذه رحلة ليلية، هذا بين مكة والقدس، الرحلة هذه بين مكة والمقدس، لكن المعراج الصعود إلى السماء هذا الذي فيه ما فيه، وهذا الذي كذبته قريش، وهذا اللي حصل فيه فتنة لكثير من قريش. أبو بكر صدق في الحال عليه الصلاة والسلام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول للنسائي حدثنا يقول النسائي باب الصلاة وذكر الصلاة واختلاف الناقلين من الصحابة عن الحديث، حديث الصلاة وأصحها وأكملها وأحسنها حديث مالك بن عامر بن أبي صعصعة. يقول النسائي أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال هشام بن الدستوائي بن عبد الله الدستوائي سنبر قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن مالك بن عامر بن أبي صعصعة قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام حدث أنه أتى ذلك عرج به إلى السماء، فلما وصل إلى السماء الدنيا، هذا ما يدلنا على أن السماء المبنية، السماء اللي بناها الله تعالى السبعة المحيطة بالعالم، هذه ما يصلها أحد مطلقا إلا من أمر الله به أن يصل. وأما السيارات هذه تدور في السماء هذه فتسمى أرض، السيارات اللي تدور على نفسها مثل زحل والمشتري والشمس والقمر وغيرها من المريخ، هذه تدور على نفسها، هذا تسمى أرض لأنها تحت السماء، كل ما تحت السماء فهو أرض، فهي تسمى أرض، وأرضنا هذه منها. فالشاهد أنه وصل إلى الباب، السماوات السبع لها أبواب تفتح وتقفل ولها حراس من الملائكة، لا يمكن أن يدخل أحد داخل السماوات إلا بإذن من الله تعالى وتقدم. فلما طرق جبريل الباب، من أنت؟ قال أنا جبريل. من معك؟ معي محمد. أو أرسل إليه؟ قالوا قال نعم. قالوا نعم المجيء وجاء، نعم المجيء وجاء، هذا الملائكة تقول للرسول نعم المجيء وجاء. أو أرسل إليه؟ يعني أرسل الله إليه أن يصعد؟ قال نعم. قالوا نعم المجيء جاء، ففتح الباب ودخل عليه الصلاة والسلام هو جبريل، فرأى آدم عليه الصلاة والسلام في السماء الدنيا فسلم، قال هذا أبوك آدم، فسلم عليه، فسلم عليه قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تمام الحديث أن على يمينه أطفال وعلى يساره أطفال، فإذا نظر عن يمينه ابتسم والنظر على شماله بكى، هؤلاء أطفال المسلمين وهؤلاء أطفال المشركين إلى آخره. يقول ثم إنه عرج وحصل ما حصل في السماء الأولى، فطرق الباب، من أنت؟ أنا جبريل. من معك؟ محمد. من أرسل إليه؟ نعم أرسل إليه، نعم المجيء وجاء. ففتح الباب ودخل ووجد ابني الخالة عيسى ويحيى عليهم الصلاة والسلام، ابني الخالة في السماء الثانية عيسى ويحيى، ثم صعد إلى السماء الثالثة، فطرق الباب بمثل ما حصل في الأولى، ثم دخل ثم وجد إدريس، وجد يوسف عليه الصلاة والسلام في السماء الثالثة، يوسف عليه الصلاة والسلام، فسلم عليه، أولا سلم على يحيى وعيسى فقالوا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد إلى الثالثة فوجد فيها يوسف فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وصعد إلى الرابعة فيها إدريس وكذلك مرحبا بالأخ الصالح والابن الصالح، ثم صعد إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون عليه الصلاة والسلام فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم في السادسة موسى عليه الصلاة والسلام فسلم عليه وقال مرحبا بالأخ الصالح النبي الصالح إلى آخره. فلما طلع على السابعة وجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور فوق الكعبة، لو سقط حجر من البيت المعمور نزل على سطح الكعبة. يقول مسندا ظهره، لكن فيه أن موسى لما تعداه الرسول بكى، ليش يا أبكي؟ يقول الله ليش يا موسى؟ قال هذا الغلام يدخل من أمتي في الجنة أكثر ما يدخل من أمتي في الجنة، هذا رحمة الله تعالى تقدس، سأل ربه موسى، سأل ربه أني أجد يا رسول يا ربي أجد في التوراة أمة مرحومة يتراحمون فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد يا موسى. أجد يا ربي أمة صفوفها بصلاتها كصفوف الملائكة عند ربها فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد يا موسى. قال يا ربي أجد أمة أنا جيلها في صدورها قرآنها في صدورها فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد يا موسى. في مسائل موسى يسأل ربه عليه الصلاة والسلام وربنا يقول تلك أمة أحمد يا أحمد يا موسى إلى آخرين. الشاهد أن موسى لما انتهى لما تعداه بكى. لما يا موسى تبكي؟ قال هذا الغلام يأتي بعدي ويدخل من أمتي الجنة أكثر ما يدخل أمتي. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالشاهد صعد إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة مسندا ظهره إلى بيت المعمور. يأتي إلى هذا البيت المعمور ملائكة 70,000 كل يوم إذا خرجوا منه لا يعودون إليه. يطوف به 70,000 كل يوم إذا خرجوا منه انتهوا منه لا يعودون إليه. يأتي غيرهم 70,000 آخرين ثم يأتي 70,000 آخرين. فأتى إلى إبراهيم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم طلع إلى ربه تعالى وتقدس مع جبريل حتى انتهى يا إلى سدرة المنتهى. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام سدرة المنتهى هذه يشع منها النور يشع منها الأنوار ما يقدر أحد يقرب منها ولا يقدر يطلع إلا الذي يريد الله تعالى له القرب. فظلالها مثل ظلال هجر هجر الأحساء المشهورة هنا الأحساء المشهورة ظلال قلة التمر تشوفونها تجي أحيانا بالخصف وغيرها ظلال هجر. الشاهد أن القلة يقول تسع قربتين. يقول ابن عيينة إن القرب سفيان بن يقول تسع القلة قربتين قربتين من القرب اللي كانوا هنا يأخذون منها من البازانات وربون بها إلى البيوت. القربة الواحدة يعني قربتين وشيء هي القلة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ورقها مثل آذان الفيلة تحتها أربعة أنهر يجرينا اثنين خفيات واثنين بينات. اثنين خفيات أنهر في الجنة واثنين هي النيل والفرات. النيل والفرات في الدنيا يعني يمشين في الدنيا وهم من الجنة. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرضت عليه الصلوات الخمس. أولا فرضت 50 لكن عندنا حديث ورد في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام تعدى السدرة وأنه يقول إني وصلت إلى مكان سمعت صرير أقلام الملائكة تكتب من اللوح المحفوظ ما يقضيه الله في اليوم والليلة. القضاء عندنا 5 قضاءات: قضاء في السنة في رمضان ليلة القدر، وقضاء في الشهر، وقضاء في الأسبوع، وقضاء في اليوم، وقضاء في الساعة. يقضي الله تعالى وتقدس ما يشاء على عباده في هذه الأوقات الخمسة: قضاء وقدر في الأيام في أوقات السنة، قضاء في السنة. سنة كل السنة يقضي الله تعالى في ليلة القدر ما شاء على عباده، وقضى في الشهر، وقضى في الأسبوع، وقضاء في اليوم، وقضاء في الساعة. الشاهد أن القضاء 5 أوقات. فالشاهد أن الملائكة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام حتى سمعت صرير أقلام الملائكة تكتب من اللوح المحفوظ ما يقدره الله في اليوم والليلة. هذا يدلنا على أن اللوح المحفوظ لا يمسه أحد ولا يقرب إليه أحد أيضا، إنما يكتبون وهم ينظرون في درة من النور لوح محفوظ عند رب العالمين لا يقرب إليه أحد ولا يمسه أحد. فمن قال إن لا يمسه إلا المطهرون هو اللوح المحفوظ فهو مختلف الفهم. اللوح الذي لا يمسه إلا المطهرون هو ما بين أيدينا من كلام ربنا تعالى وتقدس ما بين الدفتين لا يمكن يمسه إلا طاهر سواء طهارة كبرى أو صغرى. لا بد أن ما يمسه لا يتوضأ سواء من الصغرى أو من الكبرى. ولا ما تمسه بيديك الإنسان بل والجنب والحائض ممنوع حتى على صدره إلا لحاجة. الحائض والجنب ممنوع أن يطلعه على صدره إلا لحاجة غصب عليها مثل مدرسة وعليها الحيض فإنها تأخذه بغلافها أو تقرأه على صدرها أو تأخذه بغلاف أو تكلف الطالبات يقرأه. أما أن تمسه بيدها وهي حائض أو جنب أو طهارة صغرى أو كبرى لا يمكن أن يمس هذا القرآن أحد، لأن الكتاب كتاب الله وسنة الرسول تطابقا واتفقا. فالكتاب يقول لا يمسه إلا المطهرون، والحديث الرسول عليه الصلاة والسلام كما أخرجه مالك في الموطأ أتانا يقول أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أتانا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وسنده سند صحيح، سنده صحيح إن شاء الله. من قال إن فيه مطعن أو فيه شيء ففيه شخص معروف وهو إمام من الأئمة ولا يمكن أن يضعفه أحد، ولا رأينا أحد من القرون الثلاثة ضعف حديث مالك، إنما يضعفه إخواننا الأخيرين هذا اللي بيزيفون لنا السنة كلها. كل شريعة الرسول هذا ضعيف وهذا ما في شيء وهذا في فلان بن فلان وهذا فهو أجهل من، لكن ما لك الإنسان إلا تتشبث بما أخرجه مالك وغيره من السنن حتى يأتيك تضعيف إمام من أئمة القرون الثلاثة، حينئذ لا بأس. أما ما يأتينا تضعيف من القرون الثلاثة فلا نضعف الحديث مرة واحدة، ما نضعف ولا نصحح إلا بالقرون الثلاثة. أما اللي ما يأتينا من عنده هو هذا الحديث صحيح وهذا الحديث ضعيف، منين لك الحديث الصحيح منين لك الضعيف؟ هات الرجال، هات الرجال حتى نشوف وش من الرجال، هل ضعف واحدا من الأمهات، هل ضعف واحد من القرون الثلاثة أو كذا إلى آخره. الشاهد أن الذي لا يمسه إلا المطهرون هو كتاب اللي بين يدينا، لا يمكن أن يمسه إلا طاهر، وكذلك حديث مالك لا يمسه إلا طاهر، أتانا كتاب الرسول لا يمس القرآن إلا طاهر عليه الصلاة والسلام. يقول أنه لما فرضت عليه الصلوات الخمس، فرضت عليه 50، فنزل إلى موسى، موسى له فضل كبير على أمة محمد وعلى أخي هارون، واشتد أذري بأخي، اشتد أغري بأخي هارون هو أفصح مني لسان، فأرسل الله له استجابة لدعوة أخيه موسى. انظر أبرك أخو على أخيه موسى على هارون حيث جعله نبي مرسل. وكذلك أمة محمد لموسى فضل كبير بالمراجعة، والذي اقترح على الرسول أن يرجع، ارجع إلى ربك. 50 صلاة يقول أنا فرض علي وعلى بني إسرائيل صلوات صلاتين بس، واحدة بالنهار واحدة بالليل، وعجز عنهم ما يصلوا، تعيون لا يصلون، إيه صلاتين، فكيف 5 صلوات يا أخي؟ كيف 50 يا محمد؟ كيف 50؟ أمتك أضعف من أمتي وهم مساكين، فارجع إلى ربك اسأله التخفيف. رجع فخفف 10، ثم رجع فخفف 10، ثم 10، ثم 10، حتى بقيت 5، بقيت 5، قال عاد استحييت يا موسى. وموسى له فضل كبير على أمة محمد في مراجعته للرسول عليه الصلاة والسلام حيث يأمره بالرجوع إلى ربه، وهذا لا شك أنه قضى قدر من الله تعالى وتقدس، لكننا نرى فضل لموسى عليه الصلاة والسلام حيث خفف الله جودا وكرما ومنة ورحمة على الضعفاء المساكين. لو 50 سنة ما قدرنا، ما طول النهار وتصلي الإنسان، لا تنتهي لشغلك ولا تنتبه لبيتك ولا تنتبه، 50 صلاة يعني معناها الليل والنهار وانت تصلي. فخفف ربك تعالى وتقدس وجعلها 5، ولكن أجرها 50. انظر، فلما انتهى وتعدى موسى نودي من السماء قد خففت عن عبادي وفرضت فريضتي 50، 50 نسأل الله الكريم فضل. نعم. قال رحمه الله أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أنس بن مالك وابن حزم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى أمر بموسى عليه السلام فقال ما فرضك ربك على أمتك؟ قلت فرض عليهم 50 صلاة. قال لي موسى فراجع ربك عز وجل فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي عز وجل فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي عز وجل فقال هن 5 وهن 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فقلت قد استحييت من ربي عز وجل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا الزهري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن وابن حزم وابن حزم نعم قال رسول الله يقول قال رسول الله أنس بن مالك بن النضر إذن ابن حزم قال حدثنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فرضت الصلوات في السماء 50 صلاة فأتيت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فإن عالجت بني إسرائيل وطابعتهم وأمرتهم ونهيتهم فعصوني. فرضت 2 بس، واحدة بالنهار واحدة بالليل ولا يصلون ما صلوا، فكيف 50 صلاة يا محمد؟ ارجع إلى ربك اسأله التخفيف، ربك رؤوف رحيم لطيف. يقول فرجعت إلى ربي فنزل 10، ثم رجعت إلى موسى فرجعت إلى ربي أيضا فنزل 10، ثم 10، ثم 10، حتى بقي 5. لما بقيت 5 ومر بموسى قال ارجع أيضا خلي يخفف، لأني أنا ما علي ما على أمتي إلا 2، خلا 2 مثلا ارجع إلى ربك. قال استحييت من ربي، استحييت من أرجع إلى بقي 5، وش ينزل وش يبقى. فلما مضى وتعدى موسى نودي من السماء، نودي من رب العالمين أو من العرش، أني قد فرضت فريضتي وخففت عن عبادي وجعلت الخمس بخمسين، الخمس بخمسين صلاة. وأما هنا بمكة فبمئة ألف، في كل بقعة من بقع مكة إلى الأميال بمئة ألف. نعم. نقول الله تعالى وتقدس هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي، يعني أنها فرضت في اللوح المحفوظ قضاء وقدرا سابقا أن الله يفرض خمسين ثم يخفف ويكون السبب موسى حتى تبقى خمس، فرضها الله تعالى وتقدس وكتبها في اللوح المحفوظ قضاء وقدرا، ولهذا يقول لا يبدل القول لدي، خلاص مكتوبة في القدر في القضاء والقدر. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا يزيد بن أبي مالك قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفها فركبت ومعي جبريل عليه السلام فسرت فقال انزل فسل ففعلت فقال تدري أين سليت قال فتدري أين صليت صليت بطيبة وإليها المهاجر ثم قال انزل فصل فصليت فقال أتدري أين صليت صليت بطور سيناء حيث كلم الله عز وجل موسى عليه السلام ثم قال انزل فصل فنزلت فصليت فقال أتدري أين صليت صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء عليهم السلام فقدمني جبريل حتى أممتهم ثم سعد بي إلى السماء الدنيا فإذا بي آدم عليه السلام ثم سعد بي إلى السماء الثانية فإذا بي ابن الخالة عيسى ويحيى عليهم السلام ثم سعد بي إلى السماء الثالثة فإذا بي يوسف عليه السلام ثم سعد بي إلى السماء الرابعة فإذا هارون عليه السلام ثم سعد بي إلى السماء الخامسة فإذا بي إدريس عليه السلام ثم سعد بي إلى السماء السادسة فإذا بي موسى عليه السلام ثم سعد بي إلى السماء السابعة فإذا بي إبراهيم عليه السلام ثم سعد بي فوق سبع سماوات فأتينا سدرة المنتهى فغشيتني ضبابة فقررت ساجدا فقيل لي إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين سلة فقم بها أنت وأمتك. قال فرجعت إلى إبراهيم فلم يسألني عن شيء ثم أتيت على موسى فقال كم فرض الله عليك وعلى أمتك قلت خمسين سلة قال فإنك لا تستطيع أن تقوم بها أنت ولا أمتك فارجع إلى ربك فسأل التخفيف فرجعت إلى ربي فخفف عني أشرا ثم أتيت موسى فأمرني بالرجوع فرجعت فخفف عني أشرا ثم ردت إلى خمس سلوات قال فارجع إلى ربك فسأل التخفيف فإنه فرض على بني إسرائيل سلاتين فما قاموا بهما فرجعت إلى ربي عز وجل فسألته التخفيف فقال إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين سلة فخمس بخمسين فقم بها أنت وأمتك فعرفت أنها من الله تبارك وتعالى سرا فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال ارجع فعرفت أنها من الله تبارك وتعالى سرا أي حتم فلم أرجع. يقول النسائي رحمه الله مكرر ما سبق وآتيا بحديث آخر كتاب حديث مالك بن عامر بن أبي سعيد إلا أن حديث مالك أتم. يقول حدثنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا يزيد بن أبي مالك قال حدثنا يزيد بن أبي خالد قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل، فوق الحمار ودون البغل، البغل الكبير يعني هي دونه والحمار هي أكبر منه، فركبته وقد مضت قصة شق الصدر. يقول فركبته فلما طرنا قليلا قال انزل فصل، فلما صليت قال أتدري بما صليت أي مكان صليت به يا محمد؟ قلت الله ما لا أدري. قال هذه مهاجرك، هذه مدينة، هذه طيبة، هذه اللي تهاجر إليها. قال ثم مشينا فقال لي انزل فصل، فنزلت فصليت، فقال تدري أين صليت؟ قلت لا. قال هذا بيت لحم مولد عيسى على طور سينا، أولا طور سينا هو الذي ينبأ ويرسل فيه موسى عليه الصلاة والسلام، ثم كذلك بيت لحم وهو مولد عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم بيت المقدس. أخذ الشيء بيت المقدس. قال فجمعت لي الأنبياء بكاملهم ثم صليت بهم ثم عرج بي إلى السماء، وحصل ما حصل، فتح الباب، طرق الباب ثم فتح، فوجد آدم في الأولى وابني الخالة في الثانية يحيى وعيسى وابن ويوسف في الثالثة وإدريس على الاتفاق، باتفاق الناس لم يخالفهم أحد إلا هذه الرواية، لكن الصحيح أن إدريس بالرابعة وهارون بالخامسة وموسى بالسادسة وإبراهيم بالسابعة. هذا الترتيب الذي مشى عليه جميع رواة الإسراء. فيقول عليه الصلاة والسلام إن إدريس، وإدريس حي بجسده وروحه، رفعناه مكانا عليا، إدريس طلب الرفع إليه فرفعه الله بجسده، ولكن يعني ينزل إلى الأرض بعد ذلك ويبعث مع الذين يبعثون. يقول فوجد عيسى وموسى ويحيى ويوسف وهارون وموسى في السادسة وإبراهيم في السابعة مسندا ظهره إلى بيت المعمور، يطوف به 70,000 لا يرجعون، يذهبون إليه ولا يرجعون، خلاص يأتي غيرهم. إلى هذا يدل على كثرة الملائكة عليهم السلام، يدل على كثرة الملائكة، 70,000 يطوفون به لا يرجعون إليه، يأتي 70,000 آخرين ثم 70,000 آخرين ثم 70,000 آخرين. هذا ما يدل على كثرة الملائكة الذين يطوفون بالبيت المعمور. الشاهد أنه يقول أنها فرض وصلنا السدرة وفرضت الصلوات الخمس، ولما انتهينا عرفت أنها قضاء وقدر، عرفت أنها سر من أسرار الله القضائية القدرية، حتى يقول وصلت إلى خمس فرجعت إلى موسى. موسى قال فرض على بني إسرائيل صلاتين بس، صلاتين، واحدة بالنهار واحدة بالليل، ولا قاموا بها. بنو إسرائيل أشد قوة وأعظم أجسام من أمتك، فاسأل ربك حتى وصل إلى خمس. يقول لما وصلت إلى خمس ونودي عرفت أنها سر من أسرار رب العالمين، وأنها قضاء وقدر، وأنه مكتوب في اللوح يوم خلق الله السماوات والأرض 50 ويصلون خمس وتصير 50 بالأجر، لك أجر 50 إذا صليت الخمس الإنسان. نعم. يقول فأتيت سدرة المنتهى فغشتني ضبابة عند السدرة فخر ساجدا عليه الصلاة والسلام. نعم. إن الدابة خطوها عندما منتهى طرفها، يعني البراق خطوه يضع خطوه عند منتهى طرفه، منتهى طرفه الله أعلم لمن دعنا. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة بن مصرف عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، وإليها ينتهي ما عرج به من تحتها، وإليها ينتهي ما هبط به من فوقها حتى يقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال فراش من ذهب وأعطي ثلاثة، الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، ويغفر لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، المقحمات. يقول النسائي رحمه الله في نوع آخر من الإسراء يقول حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا زبير بن عدي قال طلحة بن مصرف قال حدثنا مرة الجهني قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حكى إسراء الرسول به، وأن إسراء جبريل عليه السلام به، وأنه ركب دابة فوق الحمار ودون البغل إلى آخره، وأنه صعد إلى السماوات ووجد آدم ثم يحيى وعيسى ثم يوسف ثم إدريس ثم هارون ثم موسى ثم إبراهيم. هذا الترتيب الذي اتفق عليه البخاري ومسلم والأمهات الست، اتفقوا على هذا الترتيب الذي يسكنون السماوات. والشاهد أنه طلع، قوله هنا إن السدرة في السماء السادسة غلط، إنما هو السدرة فوق السماوات دون العرش، دون الكرسي وفوق السماوات، يعني أنها تحت الكرسي، الكرسي الذي فيه أقدم قدم الرب تعالى وتقدس وله جل وعلا يليق بجلاله وعظمته، ولكنها فوق السماوات السبع. يقول فلما وصلت وجدت فراش من الذهب يطوف بها، وأنه خر ساجدا من ضبابة أصابته، ثم رفع رأسه ففرضت عليه الصلوات الخمس حتى صارت المراجعة، ثم بقيت الخمس الصلوات التي هي خمس وأجرها 50 صلاة، قضاء وقدرا يوم خلق السماوات والأرض، وأمر اللوح أن يكتب كتب أنها 50 أجر وخمس صلوات للناس، من ترك واحدة منهن عمدا فهو فسق، ومن ترك 3 عمدا فهو خرج من دين الإسلام ويجب قتله عند جميع أمة محمد. جميع أمة محمد يرون أنه يعدم من ترك الصلوات الخمس هذه، أو ترك 3 صلوات ما هو الخمس، ترك 3 صلوات عمدا فإنه يقتل ويعدم ولا يحق له أن يعيش. أما تكاسل وتهاون فالإمام أحمد يرى أنه يقتل حتى في التكاسل والتهاون، يقتل كفر لا عم لا عائن. أما الأئمة 3 فيقتل حدا، يقتل أنه حد، لكن الإعدام لابد منه، الإعدام لابد منه عند الأئمة 4. إنما 3 يرون أنه يقتل حدا يعني ويورث ويدفن في مقابر المسلمين. أما الإمام أحمد فلا، يقول يقتل كفر إذا دعي ورفض أن يصلي 3 مرات فإنه يقتل كفرا ولا يكفن في مقابر المسلمين، وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا، وماله فيء ولا يكفن وليس في قبور المسلمين يدفن. المال لا يرثه المسلمون اللي ارتد عن دينهم، ولا يرثه الكفار اللي دخل دينهم، بل يصير فيء يروح إلى بيت المال فقط، ولا يرث هؤلاء ولا هؤلاء، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يغسل. يقول عبد الله بن مسعود ان الرسول عليه الصلاة والسلام انتهي به الى سدرة المنتهى وهي في السماء 6، هذا احد رواة بن مسعود، والا فهي فوق السماوات 7 كلها، السدرة فوق السماوات كما ورد ان جبريل انتفض عندما وصل سدرة المنتهى، انتفض فبقي خلقته التي خلقه الله على 600 كنع، طلع بخلقته التي خلقه الله عليها 600 كناع، ولم يره الرسول عليه الصلاة والسلام على خلقته التي خلقه الله إلا مرتين، مرة حينما نزل بعدما نزلت المدثر أتاه وليس في خلقته، أتاه كصفة رجل ثم خنقه 3 مرات، والحكمة في خنقه 3 مرات، اقرأ يقول لست بقارئ، ما أقرأ أمي لا أقرأ ولا أكتب، ثم يخنقه حتى يقول يبلغ مني الجهد، ثم يخنقه يبلغ مني الجهد ثم يخنقه، هذا توطئة للوحي اللي سينزل، لأن الوحي اللي ينزل يفصم عنه يعني يغشى عليه ثم ينزل الوحي حينئذ، فالإغماء اللي يحصل له في إقرأ توطئة للإغماء اللي سيحصل عند نزول الوحي مباشرة من رب العالمين، أما بالواسطة وأما بالرؤية فهذا معروف، لكن الوحي اللي ينزل مباشرة من رب العالمين يغشى على الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ينتهي الوحي، فإذا انتهى لا يغشي عنه، فإذا انتهى الوحي صحي عليه الصلاة والسلام وقرأ ما نزله. فالشاهد أنه في المدثر عند نزول المدثر رأى جبريل في الهواء بين السماء والأرض، ونزل إلى عائشة أتى إلى يجري فزعا ومرعوبا، دثروني دثروني، رأى جبريل 600 جناح ساد الأفق، ورآه عند سدرة المنتهى 600 جناح إلى آخر ما. يقول ابن مسعود هذه السدرة إليه ينتهي من نزل من فوق وإليها ينتهي من طلع من تحت، لكن الرسول أخبر في بعض الأحاديث أنه أخبر أنه تعدى سدرة المنتهى وأنه سمع صرير أقلام الملائكة تكتب من اللوح المحفوظ ما قضاه الله وقدره، ما قدره الله في اليوم والليلة، فمعناه أنه تعدى سدرة المنتهى حتى وصل إلى قريب ربه اللي طلعه ربه، أمره ربه أن يصعد أن يطلع، فطلع يقول حتى سمع صرير أقلام الملائكة يكتبون من اللوح المحفوظ ما قدره الله في اليوم والليلة، واللوح المحفوظ محفوظ عند رب العالمين لا يمسه أحد، لأنه من الدرة، درة عند العرش، درة من النور عند العرش محفوظ، عند عرش الرحمن محفوظ لا يمسه أحد، لا ملائكة ولا غير ملائكة. نعم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه فأعطي 3 الصلوات الخمس، أعطي الرسول الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وأعطي أنه يغفر لأمتي ما المقحمات، يعني يغفر لأمة محمد المقحمات يعني ما عدا الجرائم الكبرى، وإلا حتى الجرائم اللي أراد رب العالمين يقول ولن وإن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد يشاء تعالى وتقدس لعبده الصالح حتى الكبائر ويدخله الجنة، يغفر له حتى الكبائر ويدخله الجنة، لكنها لا تغفر في الدنيا، الكبائر لا تغفر في الدنيا، وإنما هي تحت المشيئة، إن شاء ربنا عذبه حتى يطهر، وإن شاء غفر له تعالى وتقدس على مشيئة الله، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الشاهد إذا اجتنب الإنسان الكبائر فإنه تعالى وتقدس يعفو عن جميع ما اقترحه، اقترح ذنوب كثيرة أو قليلة أو كثيرة لو عدد رمل عالج فإنك الإنسان مغفور لك. الصغائر مغفورة بما تفعله من الحسنات، تفعل حسنة إن الحسنات يذيبن السيئات، الحسنات يذيبن السيئات، لكن الكبائر تغفر بمشيئة الله لعبده الصالح إذا مات ولم يشرك بالله شيئا، ربما ربك تعالى يقول ادخله الجنة جودا وكرما ورحمة وحنانا على عبده الصالح. نعم. يقول يغفر لمن مات من أمته، أمة محمد لا يشرك بالله شيئا، يغفر لمن مات من أمة محمد لا يشرك بالله شيئا. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على محمد.